حصريا على موقع دي جي كيو. لو الايام بتتكلم كانت هتقول في حق كلام عشان شايفاني بتحمل ورافض اي استسلام ومهما تحاربني مصمم ادوس عليك وابقى تمام. انا اللي الوقعه قوتني وانا اللي الغدر فواني وانا اللي ابطلها حربتني لكن ولا حد يسباني واقصاب اللي ندمتني اجل الحاكم الحقني. يلا بدينا مش بحد احنا بنفسينا اي حد هيجي علينا من قدر هيموت مش بنبين وقت خصمنا يطلع ميت والسلاح مسموم متزين قلبنا جمران ده قسم اتهور اتعور وسكنته شهور قرعان شايح في دمه متصور وقدامي بقى ما يسواش معايا الجرح بينور في الدم ما توصاش بلاش يا حسينة تتساو هتكبركم ما تتحطوا هتيجوا معايا تلاقوا واحد تاني ما تعرفوش لقيت بيشد أبزاقه ويضرب ملو بالخرطوش انا ما بقعش خططولي كتير ما نفعش لو في وسط جيوش ما رجعش قلبي مش بيخاف وحش مودة عم جيلي محدش قد اي حد بيجي في تحدي لبي مش متشاف حياتي عبارة عن رحلة ولا عايش في مغامرة ساعات محنة وساعات تحلة هي الدنيا ساعات وساعات حاجات صعبة وحاجات سهلة كل يوم غير اللي فات خصمي اللي خصمني ولا بسايس ولا بمايل وبرحم اللي رحمني ومش برحم واحد خايل ومش فارقة كتير يعني اقول عليك تكون هايل اللي يصني ده بشيله في العين والنني يبقى اخويا حبيبي ومني يبقى مني قريب واللي بعيني الف دهية ده ولا ينفعني انا دلوقتي فارق ودعيني وش امه كئيب ابويا وصاني وصية قال لي اخوك فين الناري هو الوحيد اللي بقي وفي الشدة يكون جنبي ووقت الملا يشيل اخوك هو اللي ساند لي اخويا عندي بالدنيا انا مزعلش الاني ادوس على الكل علشانه واعمل اي شي يرضي بقدمه زيادة عن نفسي ومن الدنيا طلعت انا بيه خمس علينا انا واخويا مفيش زينا احنا اسود الغابة يا حسينة انتوا تطلعوا مين اسم اسم الحاضر في البلد بنروح ونخطي مش شاغلنا سن ومحاضر اصلنا غمدي في عز الامي وحزاني جيت عليا كملت ضحكت وقلت الانسان وحمل الحب قطعتي وسبتني وانا بعاني وجاي الوقت تتركي رسمت الضحك على وشي لقيت الضحكة فيها دموع قلت لنفسي معلش مفيش حاجة ومفيش موضوع عشان الناس فرحة بتشوف وخلتني اعيش موهوب Redaction.